بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع فيها أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء وإلى وإلى الأرض كيف سطحت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء Thank you. بسم الله اهدنا الصراط المستقيم